السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع الدورة المكثفة، نسأل الله أن ييسر لنا إتمامها، مع كتاب الاعتقاد للإسماعيلي، وأيضا كتاب صحيح البخاري. نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونستغفر الله على كل تقصير نحن فيه، ونسأل الله أن يجعلنا نصرا لهذا الدين، وأن نكون ممن اصطفاهم الله لرفع راية السنة وقمع البدعة، وأن يجعلنا ممن يتمسك بالكتاب والسنة إلى مماته. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. نعم، تفضل أخي الكريم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما، لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم، ولكن كما قال تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك، وقال: أنزله بعلمه، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: فلله العزة جميعا، وقال: والسماء بنيناها بأيد، وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، هنا هذه الصفات، أعتذر لك، جزاك الله خير. احنا تكلمنا على اعتقاد اهل السنه والجماعه، وتكلم المصنف لانه ينقل لنا اعتقاد اهل السنه والجماعه، الزيغ والضلال والحيره والتخبط في صفات الله جل وعلا مهلكه، وصفات الله جل وعلا اثباتها نجات. ولذلك قال: يثبتون له، يعني اهل السنه والجماعه يثبتون له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدره وقوه وعزه وكلاما. وهذا ايضا فيه رد على الجهمية النفاة والمعتزلة، بل وفيه رد على الأشاعرة أيضا، وإن كان الأشاعرة يثبتون هذه الصفات وأنها من صفات الذات، لكن كما قلنا حتى إثباتهم للصفات ليس كإثبات أهل السنة والجماعة لهذه الصفات. شوف، قال: لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلي من المعتزلة وغيرهم، ولكن قال تعالى: وابقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أنزله بعلمه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وانتهينا احنا من سعة علم الله جل وعلا في هذا الباب، وتكلمنا عنه الأسبوع الماضي، ختمنا الكلام على العلم في الكلام على علم الغيب. وفي قوله: فلله العزة جميعا، وأيضا العزة لا تكون إلا لله جل وعلا، ولا تكون العزة إلا لمن تمسك بدين الله جل في علاه. وأيضا صفة العزة لله صفة ثابتة أزلية أبدية، عز فامتنع سبحانه جل في علاه، فهو عزيز لا يرام، لا يصل إليه أحد، لا يصل إلى كنه صفات الله جل في علاه أحد. أيضا لا أحد يبلغ ضر الله جل في علاه فيضر، وهذه من العزة. عز فامتنع، امتنع أن يكون له شبيه، أن يكون له ند، أن يكون له مثيل سبحانه جل في علاه. وقال الله جل في علاه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الله جل في علاه: هل تعلم له سميا؟ قال الله جل في علاه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وبيّن الله جل في علاه أن له الأسماء الحسنى التي لا يشارك فيها أحد سبحانه جل في علاه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد أنواع، وهذا فصلناه قبل ذلك. فالعزة لله جل في علاه جميعا، وأن الله كما قلنا عز فامتنع. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. وهذا لا ينافي أن يؤذى الله جل في علاه. نعم يحدث الإذاء ويصل الإذاء من عباد الله لله، نعم، وهو القادر عليهم وهو القاهر فوق عباده، وإنه إذا أراد شيئا جبار السماوات والأرض قال له كن فيكون. وهذا ليس من عنديات أنفسنا، هذا بالتوقيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذين ابن آدم، قال يشتمني ابن آدم، شتم الله جل وعلا بنسبة الولد له أعظم سب لله جل وعلا أن يجعل له شريكا. وقضية الكون الكبرى على توحيد الله جل وعلا، قال يؤذين ابن آدم. إذن يأتي الإذاء، ممكن الإذاء موجود، نعم الإذاء موجود، نعم، لكن الضر لا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. لذلك شوف الله تعالى فرق بين الضر والإذاء في قوله: لن يضروكم، من أهل النفاق وأهل الكفر والفساق، لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى. فالحاصل بأنه قد يبلغ الضر الله جل في علاه، يبلغ الأذى الله جل في علاه، لكن لا يبلغ الضر سبحانه جل في علاه. وأيضا الله تعالى له القدرة التامة، وقدرة الله جل في علاه إن الله على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه، وهو القوي القادر وهو القاهر فوق عباده، وهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فكل شيء تحت مشيئته وتحت قدرته، عمت قدرته وعمت مشيئته، ورب كل شيء ومليكه، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قال كلاما، هذه الصفة نقف معها بعض الشيء. قال وكلاما، يعني أهل السنة والجماعة يثبتون له الكلام. وانظر إلى الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة. قلنا الأشاعرة يثبتون كلاما، وإن حققت النظر في كلامه في إثباتهم لا تجدهم يثبتون قط كلاما، بل هم يدلسون تدليسا تاما، وكلامهم أنكى أو كلامهم أشد من كلام المعتزلة. يعني كلامهم في إثبات الكلام يعني أنكى من كلام المعتزلة، الله المستعان. الغرض المقصود قال ويثبتون كلاما، وهذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة. لابد أن نفهم أننا نتكلم الآن على اعتقاد أهل السنة والجماعة لأنه الأهم، وأن أهل السنة والجماعة يثبتون لله جل في علاه ما أثبته لنفسه. أنا أعيد ما قال المصنف حتى نريد ننتهي من الكتاب هذا بإذن الله. قال ويثبتون لله جل في علاه، فهم يثبتون له كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وكل ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وكل ما أثبته الصحابة الكرام إجماعا. وما ولا يصح بحال من الأحوال إثبات صفة من صفات الله جل في علاه إلا بالتوقيف. قال الله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله جل في علاه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال كلاما، يعني يثبتون صفة الكلام، والمعنى أن الله يتكلم. نعم الله يتكلم سبحانه جل في علاه، ما زال الله جل في علاه يتكلم، وقد خص موسى عليه السلام بالكلام بأبي هو أمي. فصفة الكلام صفة متعلقة، أو صفة الكلام صفة ثابتة لله جل في علاه بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وأيضا صفة الكلام ثابتة لله جل في علاه بالعقل، كيف؟ بقياس الأولى. وطبعا هذا العقل لابد أن يكون تابعا للنقل، العقل هنا لابد أن يكون تابعا للنقل. فإذا صفة الكلام ثابتة، نعم ثابتة، ونحن نثبت لله صفة الكلام كما أثبت أهل السنة والجماعة من المتقدمين لله جل في علاه صفة الكلام. ومن الكتاب أدلة كثيرة جدا تثبت الكلام لله جل في علاه. قال الله جل في علاه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أنا عايز الفيس انظر، قل لهم: ما وجه الدلالة من هذه الآية على أن الله يتكلم؟ قال: نعم، لا، هم أنت بعيد عنهم يا ماجد، وهم الحمد لله يشاركون. الخميس الماضي كانت المشاركة تامة، يعني في مشاركات، أنت اللي بتنايمهم. فانظر إلى إجابتهم: ما وجه الدلالة من الآية على إثبات الكلام لله جل في علاه؟ سيب الميكسر ولا أشاوس هنا، أنت منهم، أشاوس منهم؟ لا. إذا هات الإجابة. يجيبون، لا أسكت، ما في، ما أتحرك حتى أرى إجابة. لو تعلمون ماذا فعلتم بماجد، قطعتم عنه الطعام، قطعتموه عن الطعام، وهذا والله ديدها أنكم لكم معزة عنده خاصة. أليس هذا أليس هذا حقا؟ نعم. طيب تفضل. أشوفنا الإجابة أنه لا، أنت ما تجيب أنت. الواحد تقول حتى يسمع كلام الله، جبت الشاهد. ممتاز، أنت قل له هذا وجه الشاهد، نريد وجه الدلالة. الفيس لازم ينطق، أنا لن أتحرك حتى ينطق أهل الفيس. أضاف الكلام إلى نفسي. ممتاز. أضاف الصفة الموصوف. من؟ سفيان الثوري. الله أكبر، شوف هذا الثوري. ممتاز يا سفيان، جيد. الإجابات الثانية؟ شوف هو، لو سفيان أكل كثيرا أعطى كثيرا. هذا هذا الأصل صحيح. هو هنا الفيس الإجابات عندهم، ما أريد الإجابة. طيب وجه الدلالة، طب وجه الدلالة هنا من إيش؟ وجه الدلالة هذه مهمة جدا. قل هنا الآن وجه الدلالة في قوله أولا نأتي بوجه الشاهد عشان من أجل أن يعلموا يعني. وجه الشاهد قال الله جل وعلا، قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا وجه الشاهد، كلام الله، إضافة الكلام لله جل وعلا. فنحن نقول وجه الدلالة المضاف لله نوعان، إضافة أعيان مستقلة بذاتها كالكعبة كعيسى، وإضافة معاني، والكلام من إضافة المعاني. يبقى إذن هذه إضافة صفة الموصوف. الله يتكلم، نعم يتكلم بصوت وحرف، وسمعه كثير من المخلوقات، سمعوا الله جل وعلا. منهم موسى عليه السلام، اصطفاه الله جل وعلا بكلام في حديث حج آدم موسى، وسيأتي ماذا قال له. قال أنت موسى بني إسرائيل، قال أنت الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. فبين له، بين له على فضيلتين عظيمتين من صفة الكلام. قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فما من أصدق من الله قيلا، القول هو الكلام. يبقى هذه أيضا إثبات القول لله جل وعلا بإثبات الكلام. أيضا في قول الله جل وعلا، وهذا هذا من أعظم الأدلة على على إثبات الكلام، قال الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما. وهذا من أوكد أو من آكد الآيات على إثبات الكلام، لأنه هذا مفعول مطلق مؤكد للفعل، وكلم الله موسى تكليما. فهذه أثبتت أيضا أن الله هو الذي كلم موسى، لأن بعض المتهوكين قالوا في قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، حرفوها قراءة، قالوا وكلم الله موسى تكليما، هذا من ضمن التحريف. فيرد عليه ويقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، تستطيع تفعل بها شيء؟ لا يستطيع. هذه فيها دلالة أن الله هو المتكلم، والحديث أكد ذلك، وكلم الله موسى تكليما، تأكيد من مفعول مطلق، في دلالة واضحة جدا على على إثبات الكلام لله جل وعلا. وقال الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وأيضا في قوله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وأتينا موسى الكتابة. ها لا لا، في تعدي وتخطي. وأيضا في قول الله جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وإذ قال القوله، القول لا يكون إلا بصوت وحرف كما قلنا. وإذ نادى ربك نداء، لا بد أن يكون فيه صوت وحرف. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وأما السنة فكثير، أما السنة فكثير. من السنة بأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فسمعوا كسلسلة على صفوان حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا فيما كنت، قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق إلى آخر الحديث. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا الحديث فيه وجوه ثلاثة لإثبات الكلام لله جل وعلا، أو في وجهين. في قول النبي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فهذا أيضا هذا فيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، والحديث له وجهان في الإثبات. أستاذ أين تنظر أنت؟ تنظر هنا؟ أنت تفكر أيضا؟ لا تجيب حتى يجيب. نريد أيضا أهل السنة والجماعة من هؤلاء من الميكسلر يأتون بالإجابة. أتوا بالإجابة؟ لما؟ مثال كده أنا بشرب اليمين لأنها غير معكوسة صح؟ نعم. لن أتحرك حتى يأتوا بالإجابة. بيني وبينهم هذا العهد، لازم أهل الفيس يتكلمون وينشرون علما بين الناس جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات، مش هذه صفة ربك؟ تعرف على الله حق المعرفة، كن مستقيم العقيدة تكن فحلا في العلم، كن مستقيم العقيدة تكن فحلا في العلم. أعيد السؤال. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قلت هذا الحديث فيه وجهان في الدلالة على إثبات كلام الله جل في علاه. سلفي أسرع إسراعا طويلا في هذا الباب، لن أنظر الإجابتين، أريد الفيس، ما أريد إلا الفيس. كيف قالوا يا ماجد؟ حاول تتصرف معهم الله يكرمك، كن ذا همة واجعلهم من ذوي الهمم الراقية. أتوا بالإجابة ولا أنت بتنظر للإجابة؟ أنا نريد ماجد سيكون رأسة في الناس إن شاء الله. ها تفضل، لا تجيب أنت، انظر شاركهم، لو شاركوا طب أنت لا تنظر إجابتهم وأجب أنت. قال كلمات أعوذ بكلمات الله فأضاف الكلام إلى الله عز وجل. هذه كلمات مش كلمة صح؟ ما معنى هذا؟ ما تفهم من هذا؟ خلاص حتى لا الله كلام الله. طيب ممتاز، حتى لا أتعبك تفضل. فأضاف الكلام إلى الله أضاف الكلام إلى الله جل في علاه. وإضافة الكلام إلى الله جل في علاه هنرجع للقاعدة العامة، التكرار يعلم الإيه؟ الشطار. ممتاز. الكلام المضاف إلى الله نوعان، إضافة معاني وإضافة أعيان. الكلام وجدت زيدا يسير وكلامه يمشي خلفه احتراما وتوقيرا، يبقى إذن معاني التي تضاف، يبقى الإضافة هنا إضافة صفة إيش؟ إضافة صفة. ممتاز. الوجه الثاني هذا الذي أريده. طب اسمه رسل هم أجابوا أم لا؟ أنا شايف الابتسامة عليك عريضة والآن. طيب هو صدقني طالب العلم اسعد ما يكون لي له انه يجد نفسه مشاركا في العلم ها حتى لو اجاب خطأ. هو طبعا سلفي هنا وسعيد الشامي طبعا سعيد الشامي معنا من دبي اتى بها على ابوابها وسلفي اتى بها قبله. نعم مش صحيحة ليه؟ لكن انا اشكرهم جدا على الاجابات جدا اشكرهم على الاجابات ممتازين ممتازين. ناتي ان شاء الله. الوجه الثاني مهم جدا. النبي ماذا قال؟ اعوذ بكلمات الله تمت. عندنا ملحظ هنا يستعيذ الله يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله. هل الاستعاذة هنا يستعيذ الصفة يستعيذ بالصفة نفسها؟ الحق انه ظاهرها نعم وهذا خطأ مبين وانا شرحت على السبورة ويعني المسألة قتلتها ايضاحا بان هذا معناه توسل بالصفة وليس استعاذة بالصفة او انه مباشرة يستعيذ بالصفة ويحسب ان الصفة تنفع وتضر. قلت التوسل بالصفة يجوز اما دعاء الصفة او الاستعاذة بالصفة او الاستعانة بالصفة هذا شرك هذا شرك يجعل صفات غير الله جل في علاه وهي والحق انها معاني ملازمه للذات فيكون هنا بمعنى اعوذ بكلمات الله تمات. الاستعاذه لا تجوز بمخلوق فلو كان لو كانت الكلمات مخلوقه ما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم ان يستعيذ بها متوسلا بها. والامر الثاني ايضا لابد ان نفهم فيه جيدا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم توسل بالصف توسل بالصف وقلنا التوسل أصالة إما بالأسماء أو لما صلى به النبي صلى الله عليه وسلم على إثر سماء على إثر مطر قال قالوا الله أعلم كافر بالكوكب الحمد لله عمار ماشي. وفي الحديث في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم قال إن يناديهم بصوت شوف هذا أصرح ما فيناديهم بصوت أثبت الصوت أو للقول فيناديه من بعد كما يسمعه من قرب. فهذا فيه دلالة واضحة جدا على إثبات النداء لله وإثبات الصوت وإثبات القول إثبات الكلام. طبعا تعلمون بأن هذا على ابن يعني كان هذا الحديث شوف التماس السنن والتأكيد فيها كانت نجاة له لأنهم حاكموه حاكموه فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يجمع الأولين والآخرين فيناديهم بالقرب كان جاهلا لكن كان منصفا. لما سمع الحديث قال ابن تيمية هذا حديث صلى الله عليه وسلم قال نعم هذا حديث تكلم به اذهب فلا شيء عليك فقال اذهب عليك فكان منقذا له. إذا عندنا الكتاب والسنة وأيضا الإجماع أجمعت الأمة من أهل السنة الله يتكلم جل ترى الصحابة الكرام كل منهم كان يثبت الكلام لله جل في علاه. لما سمع ابن عبد يدعو أو يقسم هذا جيد افتح ليش والآن الحمد لله تقول؟ ماذا تقصد ورب هذا القرآن؟ قال أقصد بأن القرآن وأيضا كان عمر بن الخطاب بل وجميع من الصحابة أجمعوا بما شاء كيف ما شاء، أن الله يتكلم بما شاء كيف ما شاء، ولك إثبات ذلك في في في حديث أعظم القرآن في الصحابة. من يا ماجد؟ هذا قرآن أنت تنشغل بهذا؟ من الناس السلام منهم أتقنهم من هنا. كانت قصة بين النبي صلى الله عليه وسلم الأمة قرآنا، هذه القصة أيضا فيها إثبات لكلام الله جل في علاه، لكن كيف ذلك؟ شوف حتى المكسر ما أجاب. اتق الله، صفات الله ليست مخلوقة حبيبي. نعم علي بن أبي طالب. لا لا لا، أبعدت النجعة يا أستاذ ماجد. حتى المجلس خلص سلفي أتى بها، يعني أنجز كل المهمة. أدعو له أيضا يا ماجد. أي نعم أتى بها وأتى بالقصة نفسها. أتوا بها مش زودتم سرعتنا عمار بس كل حاجة وقفة. هو بيقطع بقى كده لأنه بيقطع. وعندك هذه يعني أنا بيتقطع كثيرا. هو بيتقطع هذا كل ما تقطع رأيت أنا فهمت وحدي. نعم طيب أيضا أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. أرأيت ماجد وعاتبك أنا على ذلك أولوياتك القرآن أيضا قطع تصرف في الرويتر ده ولا اسمه شيء. أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب، قال له إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك هذا. إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك هذا. أمرني يبقى ما أمره، إما أمر بوحي صحيح، وهذا الوحي أيضا تكلم به الله جل في علاه مع جبريل لجبريل عليه السلام ونزل به. قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه. قال وسماني لك الله، سماني لك. فهذه احتمالية واردة أن يكون الكلام مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم كما كلمه حين عرج به. قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. قال وسماني لك. بكى بكاء عظيم أبي بأن الله تكلم باسمه، وأنت يمكن أن الله تعالى يتكلم باسمك ويتحدث باسمك على في الملأ الأعلى كما سيأتي في البخاري بأنك لو كنت في مجلس فلا تذكر فيه الله جل في علاه، الله يذكرك بالثناء الحسن في الملأ الأعلى. نعم فهذا أيضا فيه إثبات قد أجمعوا جل في علاه. يمكن عندك أنت في شيء طيب. أقل أن الله يتكلم بما شاء وقت ما شاء، نقول بأن الذي يستطيع أن يتكلم ويعرب عما في نفسه هذا كمال فيه. إذن فهذا الكمال من باب أولى أن يوصف فيه الله جل في علاه، من باب أولى أن يوصف فيه الله جل في علاه. وقد ثبتت هذه الصفة الجليلة لربنا جل في علاه، وقد أسمع الله صوته بعد مخلوقاته، سمع صوته جل في علاه. الله تعالى لما خلق الأرض والسماء ماذا قال؟ قال لهما ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. الله جل في علاه يعني تكلم مع الجنة مع النار، لحديث الصحيحين الجنة والنار اختصمتا عند الله جل في علاه. فقال الله للنار أنت عذابي، وهي تسمع ذلك، أنت عذابي وأعذب بك من أشاء. وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. نعم وفي الحديث الطويل إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رعدة رجفة زلزلة قال رعدة شديدة خوفا من الله جل فعلا. فإذا سمع بذلك أهل السماوات والأرض صعقوا. وتكلم الله جل فعلا مع موسى عليه السلام، وهذا كما قلنا في حديث حج آدم موسى، حج آدم موسى قال له آدم أنت موسى بني إسرائيل، أنت الذي استفاك ربك لرسالته وخط لك التوراة بيده. وأيضا في رواية الكلام استفاك الله بكلامه. والله يوم يحشر الخلائق جميعا يناديهم، والله جل وعلا وكلمه قال له أردت منك ما هو أيسر من ذلك أن تعبدني لا تشرك بي شيئا، أن تعبدني لا تشرك بي شيئا. ويكلم الله على الجنة حين الدخول الجنة بعد الدخول فيشرئبون وينظرون فيقول الله جل وعلا تريدون شيئا أزيدكم يرحمكم الله، فيقولون ألم تويدوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى إذن هذا حواره بين الله وبين عباده إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن سبحانه جل في علاه. تكلم الله مع موسى وتكلم الله جل في علاه نبينا عرجبي. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله قال كلم الله أباك كفاحا، شوف ما في وسطة، كلم الله أباك كفاحا. كلم الله أباك كفاحا، نعم قال له تمنى. فهنا أيضا في إثبات الكلام، يبقى إذن الله يتكلم ويتكلم بصوت وسمعه الصحابة الكرام ثم وسمعه جبريل عليه السلام ثم أوحى الله به إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم سمعه الصحابة من نبينا صلى الله عليه وسلم. صفة الكلام أن الله جعل يتكلم بصوت وحرف، وإذا قلنا يتكلم بصوت وحرف في رد على أهل البدع والضلالة الذين يقولون أن الكلام كلام نفسي بحال من الأحوال كما بيان بصوت وحرف، وقد جاءت الأدلة على أن الله يتكلم بصوت وحرف. نجمع الكلام إن شاء الله في الدرس القادم لأن الوقت أزف. صح؟ طيب لو في أسئلة تفضل. ورقة يقول هل يجوز عقد القرار؟